بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الملاك السابع في مقام التزاحم تقديم ما يتعلق به الوجوب الفعلي قبل الثاني. كيف؟ لاحظ لو كان هناك تكليفان واحد يعني يصبح فعليا يوم الخميس وبالتالي تعلق بك يوم الخميس أو من يوم الخميس يصبح فعليا مو ضروري إلا بس إلا يوم الخميس يصبح فعليا من يوم الخميس ورايح. الثاني يصبح فعليا يوم الجمعة طيب الكلام في يوم الجمعة أو يوم السبت لو أردت الإتيان بأحدهما وتزاحمها إن جئت بهذا لم أتمكن من هذا وإن جئت بالثاني لم أتمكن من الأول فأيهما أقدم؟ قال بعض نقدم الأسبق تعلقا الذي تعلق بذمتي يوم الخميس هو الذي يقدم. ليش؟ يعني الجهة العلمية لهذا التقديم وهذا الذي نتناقش لأنه بعد الاتيان بالأول تنعدم الإمكانية في الاتيان بالثاني فلا يصبح الثاني فعليا. واحد اثنين لأطالة التعيين عند الدوران بين التعيين والتخيير الأول تعلق بذمة يوم الخميس وكان يجب أن أتي به فإذا جئت به لن أتمكن من الثاني ستقول أنه جئ للثاني أنا قلت له الأول علي أثار لأن هنا عندنا دوران بين التعيين والتخيير هل الأول تعين علي أم أنا مخير بينهما؟ هالشكل السؤال يكون مو أنه هل هناك أحدهما معين أم أنا مخير بينهما؟ يقول لا السابقية جعلت الفرضية على خلاف ذلك هل بسبب السابقية الأول أصبح متعينا أم أنا مخير بينهما؟ فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التعيين فيتعين الأول لا يقول هو احنا هني نشق ومبعث الشق هو هذا، مو انه ايهما اقدم الان، انا مو بهالشكل، ايهما اهم الان، مو هذه فرضيتي، اكو عندي فرضيه ثانيه الان بسبب السابقيه، انا اقول هذا تعين، لا اشك في ان هذا تعين علي في السابق، ها ما في شك انه هذا في السابق تعين علي تعلق بذمه، ولهذا بنناقش الموضوع من جهه ثانيه، هم ما متعرضين لها، نشوف نقدر نصطاد الحكم فيها الاولى. انا اتعلق بذمتي هذا الامر، اعلم من يوم الخميس غايه ما هناك، الان تعلق واحد ثاني وياه، فيقول انا الان اشك هل انا مخير بينهما ام انا، ام يتعين علي الاول اللي تعلق بذمتي، لا اشك انه تعلق بذمتي، صحيح؟ فدار الامر بين تعيين الاول ها وبين شنو التخيير بينهما. يقول هناك مبنى في علم الأصول عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء، أنه إذا دار الأمر بين التعيين تخيير فالأصل التعيين، هذا هو الجنبة العلمية لهذا المطلب. فقالوا نقدم الأسبق تعلقا من ناحية الزمان على اللاحق تعلقا. طيب كيف أجابوا على هذا الإشكال؟ ولاحظوا احنا بنناقش هذه الإجابة. طيب أجابوا عن هذا الإشكال ومن بين المجيبين السيد الأستاذ السيد صابر الله يحفظه، قال أولا هذا مطلق وهذا مطلق، اثنين هذا فعلي وهذا فعلي، الذي تعلق بذمتي يوم الخميس مطلق، يعني شنو؟ يعني مو مقيد بشيء، يجب عليك الاتيان ها مثلا بهذه الصلاة أو يجب عليك الإتيان، يجب عليك صيام يوم، طيب يجب عليك صيام يوم لحظين من غير قيد إنه إلا إذا كنت ما في مطلق، يعني يجب عليك صيام اليوم ها على كل حال، ما عندنا قيود، لو في قيد لو هكذا قال يجب عليك صيام هذا اليوم ما لم يزاحمه صيام يوم آخر صار مقيد، ما في قيد يجب عليك صيام يوم. الثاني هم نفس الشيء، الذي تعلق بذمتي يوم الجمعة هم يجب عليك صيام يوم على كل حال، مو بشرط أن لا يكون قد تعلق في ذمتك ها صيام يوم آخر سواء تعلق قبل أو بعد، كلاهما كل منهما مطلق ما في قيد يقيده. اثنين كل منهما فعلي، هذا هم فعلي وهذا هم فعلي، يعني ما فيهما معلق، يوم الخميس كان الثاني معلقا ولكن الكلام احنا في يوم الجمعة، فكل منهما اصبح فعليا غير معلق، فتقدم هذا على هذا بأي وجه لا وجه للتقديم في المقام. لابد أن يكون هناك وجه، تقدم هذا على هذا وهذا على هذا، هذا مطلق على كل حال، هذا فعلي تعلق بذمتك الآن، وهذا مطلق على كل حال وهذا فعلي تعلق بذمتك الآن. خلاص يقول ما في وجهنا بعد، يقول أصالة الكعبين أطالة الزعيم عند الدوران بين التعيين والتقدير، أجابوا بأجوبة، أكو جواب أشار إليه السيد صالح، ويبدو هذا الجواب جواب بنائي، بس أكو هم جواب مبنائي، أو تستطيع أن تقول كل منهما مبنائي. السيد يقول هنا، يقول أصالة التعيين متى نتمسك بها؟ إذا كان الشك في الامتثال غير مسبب عن الشك في الاشتغال. اشرح الآن، إذا كان الشك في الامتثال مسبب عن اليقين في الاشتغال يجب الامتثال. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراء اليقيني. إذا أنا أعلم أن ذمتي مشغولة يجب علي أن أفرغ هذه الذمة، صح؟ ولهذا هذا من موارد الاحتياط، من الموارد التي ينبغي فيها الاحتياط هي هذه. فيقولون هناك يجب الاحتياط، مو الأحوط وجوبا، لا يجب الاحتياط هنا في أي مكان. هذا مورد الموارد، إذا أكو انشغال يقين، الاشتغال اليقيني يدعي البراءة اليقينية. فإذا الشك في الامتثال هنا ناتج عن اليقين بالاشتغال، نقول أفراد التعيين ما بلا كلام. وهذه لاحظوها لأن برجع لها حتى نناقش كلام الأستاذ والبقية. يقول أنا هني ما عندي يقين بالاشتغال، باشتغال ذمتي بالاتيان بالواجب الذي تعلق بذمتي يوم الخميس، ما عندي يقين هني بالاشتغال. أنا لو كان عندي يقين بالاشتغال، ليش ما عندي يقين بالاشتغال؟ بعد تزاحمه مع الثاني صار ما عندي يقين بالاشتغال، ومن التزاحم ويا الثاني صار ما عندي يقين بالاشتغال، لأن أنا أما مشغول ذمتي بهذا أو هذا، فما أدري أنا مشغول ذمتي بهذا ولا هذا، فأكو شك. فيقول مدام ما في يقين بالاشتغال وإنما شك، والشك في الامتثال أنه الآن أنا أمتثل هذا أم هذا، الشك في الامتثال مسبب عن الشك في الاشتغال، مو عن اليقين في الاشتغال. فلهذا هذا لا يستدعي البراءة اليقينية، يعني لا يلزم منه شنو؟ لا يلزم منه الاتيان بهذا، يعني لا يلزم العمل بالاحتياط. طيب ليش؟ لأن الأصل عدم الاشتغال، أصالة العدم هنا، لأن أنا أشك أن هذا هل هو واجب علي، شغلت ذمتي به أم لم تنشغل ذمتي به. أنا قاعد أشك الآن، أقول الأصل عدم الانشغال، ما شغلت ذمتي أو الاشتغال، الأصل عدم. فأرجع إلى أصالة التخيير، أقول إذن لا تعين، ثم أقول أصالة التخيير، أقول لا تعين، أصالة التعين لا تجري هنا، مع العلم أنه أكو إجابة عنها طبعا وهي في الأصل، والسيد هناك يبحث الأصول ليذكرها، ولعلي ذكرتها هنا والله العالم أو لا لا أعلم. هناك يبحثها السيد يقول: ما كشئت مثل طائف التعيين، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التخيير مطلقان. بس لاحظ أنه هنا ما أشار إليه، قال أنه إطالة التعيين كأنه كأنما ذكرها هنا من باب أنه النقص فقط، يعني رد دليل الأصل. فتقول أنه الأصل التعيين إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، أقول لك بناء على مبنى أصالة التعيين ما تكون، إنما تكون إذا كان الشك في الامتثال مسبب عن أو حسب تعبيره غير مسبب عن الشك في الاشتغال. أنا أشك في الاشتغال والأصل عدم الاشتغال، أقول هذا على مبناهم. السيد قاعد يناقشهم على مبناهم، وإلا في الأصل السيد يقول أساسا ما في داعي للحكي عن طائف الاشتغال، شكينا في كذا أم شكينا في كذا، كان الشك مسبب عن هذا أم عن هذا. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، يعني نحن لا غير متيقنين من التعيين، صح ولا لا؟ ولا لماذا؟ فيكون شنو هنا؟ يقول الأصل التخيير. ليش؟ لجريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية في المقام. البراءة العقلية تقول هنا، الشرعية تقول هنا: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهنا لا أعلم، أن أنا لا أعلم بأن أنا مكلف الآن بهذا المقتضى التعيين، ما أعلم. لو كنت أعلم ما كان هناك شك من الأصل. اثنين، شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، ولا بيان هنا، لأن لو بيان، لو كان هنا بيان واصل والتفت إليه ها انتهى الموضوع من أصله. ماكو بيان هنا، فلا علم له رفع عن أمتي ما لا يعلمون مقضى البراءة الشرعية، لا بيان اللي هم مقضى البراءة العقلية. أنه في أي شيء في أي قضية أنه أي في نفس البحث لو في أصل البراءة العقلية عند إشكال هو يعني الشهيد شي يقول الشهيد عنده حق الطاعة، يقول بحق الطاعة شيء ثاني. وحتى هذه القاعدة نفسها قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان هذه مجموعة يناقشون فيها، يقولون ما في اسمه قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان واصل. سيد صادق يقول ما في اسمه قبح العقاب بلا بيان ولا قبح العقاب بلا بيان واصل، وإنما قبح العقاب بلا التفات. الشهيد رحمة الله عليه قال كل هذا مو صحيح اللي أسس البراءة العقلية، وإنما هناك حق الطاعة، وحق الطاعة يقتضي في مثل هذه الموارد العمل بالاحتياط. يعني أبحث عن الموارد، عن الطريقة التي أحرز بها الطاعة. ليش؟ أنا أشك أن في شيء موجود، أنا مو متيقن بس أشك في شيء موجود، هذا الشيء الموجود ها حق الطاعة علي للمولى جل قدرته يفرض علي شنو؟ الالتزام. وهو قضية مناقشة طويلة عند الفقهاء أساسا، وغير يعني ما اعتمد في الحوزة حق الطاعة، بس تلاميذ الشيخ القدر حاولوا أن يأكدوا عليها في بحوثهم حق الطاعة، ولكن يبدو ما أحد يعني من الفقهاء المعاصرين من قبل بهذا الرأي. نعم يناقشوه طبعا، في بالي ان حتى السيد هم في بحث البراءة العقلية يمكن ناقش حق الطاعة ورده شاهد. فأقول هنا في موردنا يقول يقولون هنا السيد يقول هناك في مبنى يقول لا براءة شرعية عندنا، عفوا يقول هذا المورد إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير هم براءة شرعية عندنا لأن في جهل ما في علم، هم براءة عقلية عندنا لأن في ما في بيان، وحسب تعبير السيد ما في انتفاع، يعني السيد يقول هناك قد يكون في بيان بس ما ملتفت له، ما مقلبه، قد يكون في بيان وصل إليه بس أنا ما ملتفت إليه. العبرة بالالتفات، والآن أنا ما ملتفت له البيان. شاهد. فبذلك رد الاستدلال هنا. وجاء بعدين السيد ببعض الأمثلة أنه أن الشهيد اليزدي جاء بفتوى زين وقال هنا ما يمكن العمل بالترجيح في المقام. شوفوا الفتوى، شوفوا أريد الناقص هذا. قال ويحتمل عند تزاحم الحج مع أداء الدين، قال ويحتمل تقديم الأسبق منهما لتعلق بالمكة. أيوه طبعا أنا مطالب بالحاج من يوم الثامن، ولكن وهذا يتعلق بذمتي يوم العاشر الدين أو العقد. ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى. والظاهر أن الأغلب ما حشوا عليه، ما حشوا على هذا الكلام، يعني قبلوا بهذا الكلام. يوم الثامن، يوم الثامن. إيه هذا بحثنا، هذا بيصل يعني سينطبق عليه المباني السابقة اللي بحثناها. أنه اثنان تزاحما في آن واحد في كذا، أيهما ذاك الوقت راح نشوف إلى إلى إلى حجم كل منهما. يعني أيهما أهم، وهذا من جيء إلى أيضا. طيب هني خلينا نرجع للاستدلال لقرح، نشوف هل يمكن أن ننتصر للقوم ونشتل على الأستاذ ولا لا. سيد شي يقول، يقول هنا الأصل التعيين صح، عفوا، يقول أولئك يقولون أن الأصل هنا التعيين. ليش؟ لدوران الأمر بين التعيين والتأخير، للتوجيه الذي التقريب الذي أشرت إليه. طيب أجاب السيد، قال أنه إنما يكون، إنما نعمل أو نتمسك بأصالة التعيين متى؟ إذا كان، لحظة العبارة، إذا كان الشك في الامتثال مسببا عن الشك، غير مسبب عن الشك في الاشتغال. وهن امتثالي هو نتيجة، يعني شك في الامتثال أنه أمتثل أم لا أمتثل، أفعل أو لا أفعل، نتيجة للشك في الاشتغال. لحظة، للشك في الاشتغال. أنا هني أساسا أشك أن ذمتي منشغلة بهذا الأسبق لو لا. خلنا نأتي لها عبر طريق آخر. ألا يمكن القول هنا أن هذا مورد من موارد الاستصحاب، وأن أركان الاستصحاب هنا تامة، وبالتالي أنا قد لا أحتاج إلى أصالة التعيين، أو لو احتجت إليها يمكن القول بجريانها في المقام؟ كيف؟ لأنه أنا في البداية يوم اللي تعلق بذمتي الأول الأسبق، أنا على يقين. شوفوا أصحاب الاستصحاب كن هو الاستصحاب، لابد أن يكون فيه ركنان حتى يجري الاستصحاب. الركن الأول طبعا ما لم يكن في المقام أصل مثبت. الركن الأول اليقين السابق، الركن الثاني الشك اللاحق. إذا كان عندي يقين سابق وعندي الآن شك لاحق، ها؟ أتمسك باليقين السابق هو هذا صح ولا لا؟ والاستصحاب أجر اليقين السابق، هذا الاستصحاب استصحب اليقين السابق. نعم لو كان المورد من موارد قاعدة اليقين ما أقدر أجر الاستصحاب، ما في استصحاب وغير حجة قاعدة اليقين. شلون؟ أن اليقين السابق يتزعزع، كان عندي سابق كان عندي يقين ولكن هذا اليقين الآن زعزع، ما بقى اليقين على حد أنه فعلا، هل أنا فعلا في البداية كنت متيقن لو لا؟ في الاستصحاب لابد أن في حال الشك يبقى يقيني بالسابق أنه ذاك الوقت فعلا تعلق بالمدينة. أما في قاعدة يقين في البداية كنت أنا متيقن بس بعدين بتتحال يقيني كان صحيح لو مو صحيح، والآن عندي شك تقول أستدعي ذاك اليقين، أنا قاعد أشكك في اليقين أصلاً، فما أقدر أسحب هذا اليقين إلى هنا، ليس مقاعدة اليقين اللي يقولون مو حجة. أما الاستصحاب شنو؟ كنت قبل حين على يقين، الآن يوم طرأ الشك، طرأ الشك، الشك هذا ما زعزع يقين السابق، أقول أنا شاك الآن بس ذاك الوقت كنت على يقين. مثل لو أن إنسان متيقن أنه توضأ الآن يشك، هل أنا أحدث؟ هل أنا مثلا الآن نمت مثلا غفت أنا ما غفت، يعني ما أدري أني عسان بس ما أدري غفت لو ما غفت، ما ينفع هذا، يجري الاستصحاب، هذا الشك ما له معنى، خلاص أبقى على على على على استصحاب الحالة السابقة. فإحنا هنا نريد يقين سابق، والآن إحنا في حالة شك لاحق، الآن إحنا في الشك بس سابقا كان عندنا يقين لو لا، واليقين زعزع لو ما زعزع، هنا اليقين ما زعزع، يعني يوم الخميس أنا قطعا تعلق ذمتي به الحكم، صح؟ الآن بالنسبة لصيام يوم الجمعة مو قاطع أنا بتعلق الذمة، صح؟ قاطع أنا بأن ذمتي تعلقت اليوم بصيام يوم الجمعة، مو هذه الفرضية أنه صار يوم الجمعة، قلنا كل منهما فعليا صحيح، ولكن مع وجود المزاحم وهو ما تعلقت ذمتي به يوم الخميس، أنا أشك أن الذي تعلقت ذمتي به يوم الجمعة هل هو متعين علي لو لا؟ أشك في التعين أنا، ها؟ أشك في التعين وأشك حتى بالتخير، هل هو متعين علي أم أنا أم أنا مخير بينه وبين غيره؟ أشك في الطرفين، صح؟ كذلك الأول، شوف الثاني ما عندي يقين سابق إليه، ثاني ما عندي يقين سابق، الأول الآن هم أشك فيه بعد طرو الواجب الثاني، أنا أشك هل هو معين علي أم أنا مخير بينه؟ لاحظوا لما أقول هل أم هم هم هل أنا مخير بينه وبين غيره، الثاني ما فيه يقين سابق بتعلق الذمة به، بس الأول في يقين. أحسن، وهذا هو الاستصحاب، الثاني ما عندي يقين وسابق بشكل أحد وشك هل هو معين علي أم أنا مخير بينه وبين غيره، قبل ذلك ما كنت أنا على يقين من تعيينه. أما بالنسبة للأول الآن أنا شاك هل هو معين علي أم أنا مخير بينه وبين غيره، شك موجود، هذا كما هناك هنا موجود، كما في الثاني موجود الشك، هنا موجود الثاني في الطرفين، بس الفارق أن الأول فيه مع علمي بأني كنت مع يقيني بأني كنت مكلف به قبل ذلك، أكو جانب رجحان للأول، فهل أستصحب ذاك أم لا؟ يعني هل هذا الشك هنا يحول اليقين السابق أيضا إلى يقين مزعزع فبالتالي تصير الموارد فاعلة اليقين أم لا؟ اليقين مو مزعزع، اليقين ثابت، تصير هذا موارد الاستصحاب. تأملوا فيها، يبدو لي والله العالم أن هنا يجري الاستصحاب. يعني لا أقل الاستصحاب هنا شيء ينتج لنا، ممكن بالواسطة تصير القضية، لا أقل أننا نقول لا نستصحب السابق، وإنما نقول أنه هذا الاستصحاب جعل الأمر مردد بين التعيين والتخيير. هل الأول معين علي كما كان أم أنا مخير بينه وبين غيره؟ فأعمل بأصالة التعيين بناء على القول بها، عدم القول بها يكون ذكران بها. هذا السيد يرى، وإلا جملة كبيرة من الفقهاء يقولون بأصالة التعيين بناء على الاستصحاب، لا في أصل المبنى، في أصل المبنى إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في مورد من الموارد يقولون الأصل التعيين، جملة كبيرة من الفقهاء وجملة يفتروا. طيب تتأملوا فيها أن هذا المورد هل هو مورد من موارد الاستصحاب، فبالتالي أكو جانب رجحان، فبالتالي في مثل هالموارد إذا تزاحم الاثنان نقدم الواجب الفعلي الأكبر. ولكن هل هذا التقديم واجب إلزامي أم لا؟ هذا هم بحثي، أنه يعني بحثي يعني ينقدح هنا في هالمجال، أنه نبنى نعمل بالاستصحاب، لكن هل هذا العمل هنا واجب أم غير واجب؟ الظاهر أنه إذا تم الدليل في هالمقام أن الاستصحاب في محله، سواء استقلالا أن هنا نستصحب الحكم السابق ونعمل به فهو مقدم على الثاني، لأننا نشك في الأصل في وجوبه مع وجود المزاحم، بينما الأول ما كنا نشك في وجوبه، كنا تيقنا من وجوبه. ويبدو لي هي المسألة من هالطريق، ما نحتاج إلى أصالة التعيين، أم بالواسطة أنه هذا يجعل الأمر مردا بين التعيين والتخيير. اللي ببالي يعني اللي الآن أنا أستقربه هو هذا، أن الثاني ما أصبح فعليا حقيقة مع عدم القدرة عليه بسبب وجوب الأول، ما أصبح فعليا، فيبقى الواجب الأول هو الثابت فنعمل بالاستصحاب. تأملوا فيه أن يمكن الخدش في جريان الاستصحاب في المقام، نحتاج إلى تأمل. نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.